بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سرده الآيات المتعلقة بكون القرآن من كلام الله جل وعلا. وذكرنا أنه شرع أولا في ذكر الآيات المتعلقة بكلام الله على جهة العموم، ثم بعد ذلك وذكر 11 آية، ثم بعد ذلك شرع في ذكر الآيات الدالة على أن القرآن من كلام الله جل وعلا، وذكر 10 آيات. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان فريق منهم يسمعون، يعني وجد، فكان هنا تامة وقد لتحقيق. والفريق المراد به الطائفة والجماعة، منهم أي من أحبارهم، يسمعون كلام الله أي التوراة، مقصود به هنا اليهود، ثم يحرفونه أي يغيرونه ويتأولونه على غير تأويله، وجعلوا حلاله حراما أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم، كتحريفهم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسقاط الحدود عن أشرافهم. وهذا إخبار من الله جل وعلا عن إصرارهم على الكفر، وإنكار على من طمع في إيمانهم، وحالهم هذه الحال، أي ولهم سلف حرفوا كلام الله تعالى وغيروا شرائعهم وهم مقتدون بهم متبعون سبيلهم. ومر معنى التحريف في أول الكتاب وأنواعه، وكلام القيم رحمه الله تعالى في ذلك. قوله من بعد ما عقلوه، العقل المراد به الفهم، يعني من بعد ما فهموه. وهم يعلمون أي أنهم مفترون، وقعوا في المعصية عالمين بها، يعلمون أنهم مفترون، والافتراء هذا معصية، حينئذ هم عالمون بذلك. وإذ كان هذا حال علمائهم، حينئذ كيف يكون حال الجهال؟ إذا كان العلماء يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني بعد ما فهموه، فكيف بحال جهالهم ونحو ذلك. في هذه الآية تأييس من إيمان اليهود الذين شاهد آباؤهم ما شاهدوا ثم قست قلوبهم ولم ينفعهم ما شاهدوه، وفيها كذلك ذم للمحرفين للكلم عن مواضعهم، وأن التحريف من صفات اليهود، تحريف من صفات اليهود. وأفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، التوراة من كلام الله جل وعلا. وفيها الرد على من زعم أن الله لا يتكلم، أو أن كلامه مخلوق، لا يتكلم لأنه أطلق ماذا؟ تسمعون كلام الله، حينئذ الباري جل وعلا يتكلم، والكلام كما مر معنا بالأمس أنه يكون بحرف وصوت، لابد من اللفظ وإلا لا يسمى كلاما. وإذا أضافه الباري جل وعلا إلى نفسه كلام الله، حينئذ اقتضى أنه صفة من صفاته، وصفات الباري جل وعلا ليست مخلوقة. إذن الرد على من زعم أن الله يتكلم لكونه قال كلام الله، أو أن كلامه مخلوق لكونه أضافه إلى نفسه جل وعلا. وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن قوله يسمعون كلام الله أي من قارئه ومبلغه، يسمعون كلام الله مباشرة، جواب لا، وإنما يسمعونه من موسى عليه السلام، أو يقرؤونه، أو يقرأه القارئ فيسمعونه فقال كلام الله. إذن كونه يتلى ويسمع بصوت العبد، حينئذ لم يخرجه عن كونه كلام الباري جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. أول الآية: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، الآية. ومعنى قوله سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، أي سيقولون عند انطلاقكم أيها المسلمون إلى مغانم، المراد بالمغانم هنا مغانم خيبر، لتأخذوها أي لتحوزوها، ذرونا نتبعكم أي تركونا نتبعكم، ونشهد معكم غزوة خيبر. وأصل القصة قال الشوكاني رحمه الله تعالى أنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من الحديبية وعدهم الله تعالى فتح خيبر، لكن المغانم مغانم خيبر لم تكن إلا لمن شهد الحديبية، وهؤلاء لم يشهدوها. حينئذ أرادوا ماذا؟ أرادوا شيئا من المغانم، فقد كتب الله تعالى أنه لا ينالهم شيء، لذلك قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهذا باطل. قال أصل القصة أنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر، وخص بغنائمها من شهد الحديبية، فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون ذرونا نتبعكم، قال الله سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله، حكم الله تعالى حكما كونيا أنه لا ينالهم شيء من ذلك، يريدون أن يبدلوا كلام الله أي مواعيده بغنائم خيبر أهل الحديبية خاصة، لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب والمتخلفين، فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا. ولهذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية، اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، وكذلك الشوكاني في فتح القدير. قوله قل لن تتبعونا أي في خيبر، وهذا خبر بمعنى النهي، والمعنى لا تتبعونا، لن تتبعونا هذا خبر في معنى النهي، حينئذ يكون المراد به لا تتبعونا. كذلكم قال الله من قبل أي من قبل عودنا، من قبل انصرافنا من مكة إلى المدينة، أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة دون غيرهم، فليس لغيرهم فيها نصيب. أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا بقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأضافه إلى نفسه، فهو صفة من صفاته جل وعلا، حينئذ لا تكون مخلوقة. فأفادت إثبات صفة الكلام وإثبات القول لله سبحانه وتعالى. كذلك قال الله من قبل، والكلام والقول بمعنى واحد، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء. كذلكم قال الله من قبل، إذن حدث بعد أن لم يكن، وكل ما لم يكن ثم كان، حينئذ نقول هذه صفة فعلية، صفة فعلية، كل ما تعلق بمشيئة الباري جل وعلا نصفه بأنه صفة فعلية، وكل ما ترتب على سبب فكذلك حكمه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وكتاب ربك القرآن، وأضافه إلى نفسه لا مبدل لكلماته جل وعلا. واتلو أي اتبع، تلاوة هنا بمعنى الاتباع، فتفسر به بالاتباع، يقال اتلو الأثر يعني أثر فلان، وتلوت أثره وقفوته وقصصته بمعنى تبعت خلفه، تلاوة تأتي بمعنى قراءة وتأتي بمعنى الاتباع. ويسمى تالي الكلام ويسمى تالي الكلام تاليا قارئا، لأنه يتبع بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة، وكذلك أن فيه اتباع. حينئذ إذا قيل بأن الأصل في التلاوة أنها الاتباع، حينئذ لماذا سميت القراءة تلاوة؟ لأنه يتبع الكلمات بعضها تلو بعض، وكذلك الحروف يتبعها بعضها تلو بعض، لا يخرجها جملة واحدة. قام زيد لا يقول قام زيد دفعة واحدة، إنما يقول قام زيد، إذن حصل فيه تلاوة، حصل فيه اتباع الحرف الثاني للأول. وحقيقة التلاوة في هذا الموضع وغيره هي التلاوة المطلقة التامة، المراد بها تلاوة اللفظ والمعنى. فإذا قيل القارئ قرأ أو تلا، حينئذ تلا ماذا وقرأ ماذا؟ اللفظ والمعنى معا، فكتاب الباري جل وعلا يتلى، بمعنى أنه يذكر لفظا ويتبعه كذلك المعنى. أتل ما أوحي إليك، ما اسم موصول معنى الذي أوحي إليك. الوحي في اللغة الإعلام في خفاء على المشهور عند أرباب البيان، وفي الاصطلاح إعلام الله أنبياءه بالشيء على المشهور عند أهل اللغة يسأل البيان. الوحي لغة الإعلام في خفاء، وفي الاصطلاح إعلام الله أنبياءه بالشيء. إذن ثم علاقة بين الباري جل وعلا وبين أنبيائه. ثم الإعلام هذا إما بكتاب أو رسالة ملك أو منام أو إلهام، وقد يكون بسماع كلام كما مر معنا، يعني كلام الباري جل وعلا وكلامه للأنبياء إما أن يكون بواسطة وإما أن لا يكون بواسطة. أن لا يكون بواسطة أخذنا أمثلة لذلك كموسى عليه السلام سمع كلام الباري جل وعلا، وكذلك آدم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون بكتاب ينزل أو رسالة ملك أو منام أو إلهام ونحو ذلك. من كتاب ربك ما أوحي إليك، من كتاب ربك، من كتاب ربك، من هذه بيانية، من بيان فسرت ما أوحي إليك، كأنه قال كتاب ربك الذي أوحي إليك، كتاب ربك الذي أوحي إليك. حينئذ صار الوحي هنا ماذا؟ صار كلاما، وأوحي على أنه كتاب من كتاب ربك. المراد به هنا القرآن، يطلق الكتاب الشرع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويراد به القرآن، فهو من أسمائه، كما يسمى القرآن يسمى الفرقان، كذلك يسمى الكتاب، بدليل قوله تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى أن قال في حكاية قول الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. إذا قالوا يستمعون القرآن ثم قال إنا سمعنا كتابا، ما هو هذا الكتاب؟ هو القرآن المسموع. إذن اسمان لمسمى واحد، اسمان لمسمى واحد، وجد على شذوذ من فرق بين الكتاب والقرآن، وهذا الدليل يدل على ماذا؟ على أن القرآن هو الكتاب. فإذا أطلق الكتاب في القرآن في كتاب الله عز وجل فهو القرآن، وليس ثم كتاب آخر. والمسموع واحد، والكتاب في الأصل جنس، يعني يصدق على كل كتاب، سواء كان موحا من السماء أو لا، سواء كان توراة أو إنجيلا أو غيرها أو كتاب، لكن صار علما بالغلبة على القرآن. فإذا أطلق الكتاب لأن أله للجنس، كتاب فعال بمعنى مفعول ومأخوذ من الكتب، فكل ما كان مكتوبا حينئذ يسمى كتابا. والكتب في الأصل هو الضم والجمع، وسمي كتابا لأن الحروف فيه تضم إلى الحروف والكلمات تضم إلى كلمات، فصار فيه ضم وجمع للحروف فأنشئت الكلمات، ثم كلمة تضم إلى كلمة فجاء أو أنشئ الكلام، فسمي الكتاب لذلك. إذن إذا أطلق الكتاب صار علما بالغلبة على القرآن، وإلا في أصل استعماله في لسان العرب لا يختص بالقرآن، لا يختص بالقرآن. وعليه نقول له حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، معنى اللفظ أنه حقيقة شرعية بمعنى أن اللفظ في لسان العرب يكون عاما، وإذا استعمله الشرع في شيء خاص حينئذ نقله، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نقلا، كما هو الشأن في لفظ الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، أعم من الأقوال والأفعال التي تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم، لكن الشرع نقله من معنى الدعاء إلى هذه الأفعال أو الصلاة المعهودة، لكن فيها معنى الدعاء، لابد من المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهذا هو الصحيح في الحقائق الشرعية. أولا أنها ثابتة موجودة في الشرع، ثانيا أنها ليست هي المعاني اللغوية، فزاد عليها الشرع قيودا وشرائط كما قال الجويني وغيره، كما قال الجويني وغيره. والصواب أنها نقل اللفظ، يعني كان يستعمل في شيء ثم نقل إلى شيء آخر، حينئذ باعتبار الحقيقة والمجاز هو باعتبار استعماله في المعنى اللغوي حقيقة. استعمال الصلاة في الدعاء في اللغة يسمى ماذا؟ يسمى حقيقة. في اللغة نقل اللفظ من الدعاء إلى الصلاة المعهودة يكون مجازا، يكون مجازا. أما في الشرع حينئذ إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة المعهودة حقيقة، واستعماله في الدعاء يكون مجازا، يكون مجازا على العكس، لأن الأصل في الحقيقة والمجاز باعتبار الصلاح المخاطب. فإذا كان المخاطب هو اللغوي حينئذ صارت الحقيقة والمجاز باعتباره هو، وإن كان المخاطب هو الشرع حينئذ صارت الحقيقة والمجاز باعتباره هو وكذلك العرف. ولذلك تنقسم إلى أقسام باعتبار الحقيقة والمجاز: لغوية وشرعية وعرفية. هذه يعتني بها كذلك الأصوليون في مباحث المجاز وهي مهمة. إذن الكتاب في الأصل جنس ثم غلب على القرآن من بين الكتب فصار له حقيقة شرعية لا مبدل لكلماته، يعني لا تغير ولا تبدل، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في هذه الآية كغيرها دليل على أن الكتاب هو القرآن، ويذكره كثير من أهل العلم في هذا الموضع ردا على من زعم ولو كان شذوذا أن ثم فرقا بين الكتاب والقرآن. الحق الذي يكاد أن يكون إجماع هو بعينه: القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن. فإذا أطلق في موضع الكتاب لا نقول دخل فيه التوراة والإنجيل، وإنما نقول ماذا؟ هذا خاص بالقرآن. فإن الله سبحانه سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما، سماه قرآنا. قرآنا هذا مصدر قرأ، قلنا قرأ بمعنى تلا وفي معنى اتباع، وكتابا لأنه مكتوب فعال بمعنى مفعول، وسمي كلاما لما ذكرناه بالأمس كما تقدم في قوله: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن الآية. فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب كذلك. وقال تعالى: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. حينئذ العطف هنا إذا قيل الكتاب آيات الكتاب، الكتاب هو القرآن، قال وقرآن مبين، العطف هنا يكون عطف تفسير، يكون عطف تفسير. لماذا؟ لأننا عرفنا أن الأصل في استعمال الكتاب ماذا؟ أنه جنس. حينئذ نحتاج إلى قرينة بأن الشارع أطلق الكتاب وأراد به القرآن، وهذا لا إشكال فيه. لا نقول هنا عطف المترادفين كقول كذبا ومينا من كل وجه ليس فيه مزية على الآخر، لا، هذا لا يرد في القرآن، بل هو ممتنع كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإنما العطف هنا يسمى عطف تفسير، بمعنى أن تلك آيات الكتاب هذا قد يرد عليه الاحتمال، قد يرد عليه الاحتمال. لكن لما قال وقرآن مبين عرفنا أن المراد بتلك آيات الكتاب مراد به القرآن، والآية السابقة تدل على ذلك. وفي الآية المتقدمة دليل على أن القرآن منزل من عند الله تعالى وأنه كلامه، وفيها الحث على تلاوته وأنه سبحانه ضمن حفظه من التغيير والتبديل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، وذلك لأن أهل الكتاب تفرقوا فرقا وتحزبوا أحزابا، يطعن بعضهم على بعض ويتبرأ بعضهم من بعض. فنزل القرآن مبينا لما اختلفوا فيه من الحق، فلو أخذوا به لوجدوا فيه ما يرفع اختلافهم ويدفع تفرقهم. لذلك قال إن هذا القرآن يقص، يعني يبين، على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، اختلفوا، وحينئذ يكون رفع هذا الاختلاف بقصص القرآن، يعني ما قصه وبينه القرآن. إن هذا القرآن، قرآن فعلان على وزن فعلان مصدر قرأ، وقرأ بمعنى جمع، وسمي بذلك لجمعه السور أو ما في الكتب السابقة، إما من جهة اللفظ لأنه جمع الآيات والسور، أو لكونه جمع ما في الكتب السابقة، حينئذ نكون من حيث المعاني لا من حيث الألفاظ. إذن الجمع قد يكون للألفاظ كالسور والآيات، وقد يكون للمعاني. إن هذا القرآن يقص، قص هذا خبر إن، القرآن هذا بدل أو عطف يا من قوله هذا، وعلى بني إسرائيل متعلق بقوله يقص، يقص يعني يبين، على بني إسرائيل وهم حملة التوراة أكثر الذي هم فيه مختلفون، وذلك كاختلافهم في أمر عيسى وتباينهم فيه. فجاء القرآن بالقول العدل الحق أنه عبد من عباد الله ونبي من أنبيائه. يقص القصص لا يكون إلا قولا، قصص لا يكون إلا قولا. عرفنا أن شيخ الإسلام هنا يذكر الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله تعالى،

يعني قد تختلف الفتاوى بتغير الأحوال والأزمة بل والأشخاص. حينئذ إذا رفع الحكم الشرعي لكونه ماذا؟ لكونه صالحا في وقت لا يلزم من ذلك صلاحيته في كل وقت، بل رفعه جل وعلا وأبدله بحكم آخر، قد لا يبدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله أعلم بما ينزل، هذه جملة معترضة، لأنهم قالوا إذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، هذا الأصل فيه، يعني اعترضوا على ماذا؟ على النسخ، بأن هذا كيف يكون شرعا من عند الله عز وجل، ثم يأتي يوما ما يقول الله عز وجل أمر بكذا ثم يأتي بعده يقول الله أمر بخلافه، كأنهم شعروا أن هذا تناقض لجهلهم بالمصالح التي تترتب على التبديل والتغيير. واضح هذا؟ إذن والله أعلم بما ينزل، هذه جملة معترضة، أي هو سبحانه وتعالى أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير وينسخ من أحكامه، وكذلك ولذلك العقل لا مجال له في التشريع، ولذلك أمر الباري جل وعلا بالرجوع إلى شرعه وبين أنه لا حكم إلا له جل وعلا، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحصر أفعال المكلفين مطلقا ظاهرة والباطنة، وأنه لا حكم له فعل أو قول أو اعتقاد لمكلف إلا بالشرع، وأما غير الشرع فهذا لا يحكم البتة، إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية دليل على وقوع النسخ في القرآن، وهو واقع، وأنه لحكمة ومصلحة يعلمها سبحانه، فهو أعلم بمصلحة عباده، ولذلك قال والله أعلم بما ينزل، أعلم ممن؟ من خلقه الذين يؤمرون وينهون، فهو أعلم بمصلحة عباده. وفيها أيضا أن هذا التبديل ليس من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو من الله أنزله بعلمه، وأبدل آية مكان آية بعلمه، وليس منك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها دليل على إحاطة علمه سبحانه بكل معلوم، قالوا إنما أنت مفتر، قال يعني كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ لا يعلمون، إنما أنت يعني يا محمد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنت مفتري، حذفت الياء هنا للتخلص من التقاء الساكنين، مفتري يعني هذا مقصور، هذا منقوص، يسمى منقوصا كالقاضي، إذا كان نكرة ونونة حينئذ حذفت الياء، كما تقول هذا قاضي بالياء، حينئذ التقى ساكنان الياء والتنوين وحذفت الياء، مفتري أي كاذب مختلق على الله متقول عليه بما لم يقل، حيث تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه، يعني رأوا ماذا؟ أن هذا تناقض، وأنه يدل على الكذب والافتراء، على الكذب والافتراء، يعني ما علموا حقيقة النسخ واستدلوا به على إبطال الشرع، وهذا باطل. إنما أنت مفتر، بالأمس تقول لنا كذا واليوم تقول لنا كذا، وهذا كذب. والجملة جواب وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر. قال تعالى مبطلا قولهم، بل هذا الإبطال انتقالي، بل أكثرهم لا يعلمون، هذا إضراب إبطالي، معناه بل لست مفتريا، ولكن أكثرهم لا يعلمون شيئا من العلم أصلا، ولو أنهم كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا بدلت آية مكان آية فإنما ذلك دليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يعلمون الحكمة في ذلك، والحكمة في النسخ مبنية على المصالح التي يعلمها الله عز وجل، فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة لوقت ما، ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره، وهذا واضح بين. قل نزله روح القدس من ربك، يعني بين سبحانه بعدما بين ما تعلق بهم، بين سبحانه لهؤلاء المعترضين على حكمة النسخ الزاعمين أن ذلك لم يكن من عند الله، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم افتراه، فقال قل نزله أي القرآن بدليل ماذا؟ آية. قل نزله الضمير يعود إلى القرآن. ما الدليل؟ ذكر الآية التي هي بعض القرآن. قل نزله أي القرآن المدلول عليه بذكر الآية بذكر الآية. قل نزله أي القرآن. والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء من أعلى إلى أسفل، من علو إلى سفل. روح القدس أي جبريل عليه السلام، أي جبريل عليه السلام. القدس التطهير، والمعنى نزله الروح المطهر من أدناس البشرية، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. فجبريل سمعه من الله مباشرة ولم يأخذه من اللوح المحفوظ كما يدعيه كثير من المفسرين المتأخرين الأشاعرة اعتمادا على أثر ابن عباس. والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وهو الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة. وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قوله سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك الآية. ولم يقل أحد من السلف، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله مباشرة، لم يردها، وقاله بعض الصوفية المتأخرين لكن لجهلهم. وإنما الذي تواتر عن السلف أن جبريل سمعه من الله تعالى مباشرة ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل مباشرة ولم يسمعه من الله تعالى مباشرة، بل بواسطة بينهما وهو جبريل عليه السلام. إذا لم يقل أحد من السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، وإنما قال ذلك بعض المتأخرين صوفية وغيرهم، والآية ترد عليه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: والمنقول عن السلف اتفاقهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق جملتان كل منهما له معنى. كلام الله لأنه أخبر بذلك عن نفسه وأضافه إلى نفسه. غير مخلوق هذا تصريح بما دل عليه قولنا كلام الله، لأنه إذا أضيف إلى الباري جل وعلا دل على أنه ليس بمخلوق، فهو من باب التأكيد. يذكره السلف لماذا؟ ردا على أهل البدعة، ردا على أهل البدعة. وحينئذ كما مر معنا أن اللفظ قد يدل بدلالة المطابقة على معنى ما، كما نقول السوى دل على الاستواء، ويدل بالتضمن على ماذا؟ على أنه بذاته. ولم يرد في الكتاب ولا في السنة التصريح بدلالة التضمن بالجزء الذي دل عليه مطابقة. حينئذ التصريح به الأصل عدمه أو التوقف فيه، لأن الأصل ماذا؟ الأصل عدم ذكر لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، هذا الأصل. لكن إذا دل عليه ضمنا في ضمن كله، حينئذ نقول التصريح به في مقابلة رد قول أهل البدع هذا لا إشكال فيه، فيكون في مقابلة ماذا؟ المناظرة والبحث مع المخالفين. فتقول جاء بذاته، يجيء يوم القيامة بذاته، تقول ينزل رب لسماء الدنيا بذاته، استوى بذاته، بذاته هذه حق ولا إشكال فيه، لا ننفيها ولا نثبتها أصالة. لماذا؟ لأن القاعدة عندنا في الألفاظ لا نثبت إلا ما أثبته الشارع، هذا الأصل. لكن هذه الجملة لو حذفناها بذاته هل تفهم من اللفظ السابق للسواء وإسناد الفعل إليه؟ نقول نعم تدل عليها، لأن الأصل في إسناد الفعل الذي فيه مصدر وهو حدث إلى الفاعل أن الذات هي التي أحدثت هذا الفعل، كما تقول قام زيد، زيد هو الذي أحدث القيام. الرحمن على عرش السوى، السوى الرحمن هو بذاته، حينئذ التصريح بذاته لا إشكال فيه، لكن نبقى على القاعدة السابقة فنتوقف في اللفظ لعدم وروده. لكن في مقابلة المناظرة مع أهل البدع التصريح قد يكون متعينا، قد يكون متعينا. قال ابن حجر هنا: والمنقول عن السلف اتفاقهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا تضمن اللفظ الدلالة عليه، لكن هل جاء في القرآن غير مخلوق؟ الجواب لا، لم يرد كذلك في السنة وهو حق. لما أضاف الكلام إلى الله والباري جل وعلا ذاتا وصفات ليس مخلوقا، لا ذات ولا صفات، حينئذ نقول بدلالة التضمن دخل في اللفظ، فالتصريح به حينئذ يكون في مقابلة الرد على المخالف. كلام الله غير مخلوق تلقاه جبريل عن الله، تلقي إنما يكون ماذا؟ سماعا مباشرة، هذا الأصل فيه. وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد إلى أمته. وهذا ابن حجر صدره بقوله ماذا؟ والمنقول عن السلف اتفاق، إذن إجماع. فما يمر بك كثير في كتب المتأخرين المفسرين أن جبرائيل عليه السلام أخذه من اللوح المحفوظ، هذا باطل، هذا باطل. أراد أن يتوصل به إلى ماذا؟ إلى كون الباري جل وعلا لم يتكلم به بالقرآن. ففي الآية دليل على أن القرآن منزل من عند الله، وأنه كلامه جل وعلا بدأ منه وظهر لا من غيره، لقول من ربك كذلك قل نزله روح القدس من ربك ابتداء، إذن بدأ منه وظهر لا من غيره، وأنه الذي تكلم به لا غيره. وأما إضافته إلى الرسول في قوله إنه لقول رسول كريم كما مر معنا، فإضافة تبليغ لا إضافة إنشاء، والرسالة تبليغ كلام المرسل، هذا الأصل. لقي الرسول فعول، هذا مشتق من ماذا؟ من الرسالة. إذن فعول هذا يدل على ذات متحملة لوصف أو موصوفة بوصف، وهو كونه قائم به، وهو كونه قائما بالرسالة. إذن ماذا يبلغ إذا كان المرسل لا يتكلم؟ فالرسول بلغ ماذا؟ ما الذي سيبلغه؟ لا شيء، لأن الكلام سيكون حديث نفس لا يسمعه لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول هذا فيه إبطال للرسالة، ولذلك الرسالة تبليغ كلام المرسل. ولو لم يكن للمرسل كلام يبلغه الرسول لم يكن رسولا. بماذا حصل أنه رسول؟ لأنه بلغ الرسالة. أين الرسالة؟ هو لم يتكلم، وإذا لم يتكلم كان أخرس، تعالى الله تعالى عن هذا الوصف. ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما فقد أنكر رسالة رسله، فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام المرسل، وفيها دليل على علو الله على خلقه، والتنزيل والإنزال المذكور في القرآن على ثلاثة أنحاء كما قلنا، يعني ثلاثة أقسام: إنزال مطلق يعني غير مقيد كما قلنا في الاستواء، استواء مطلق لم يقيد بحرف ولا غيره، إنزال مطلق كقول وأنزلنا الحديد، ما قال من ربك ولم يقل من السماء، أنزلنا أطلقه الباري جل وعلا. الثاني إنزال من السماء يعني قيده بالسماء كقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الثالث إنزال منه من ربك سبحانه وتعالى كقوله قل نزله روح القدس من ربك. هذه ثلاثة أنواع: إنزال مطلق أنزلنا الحديد، إنزال من السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ثالث إنزال منه سبحانه يعني قيده منه فقول قل نزله روح القدس من ربك. فأخبر أن القرآن منزل منه، والمطر منزل من السماء، والحديد منزل نزولا مطلقا. ففرق سبحانه بين النزول منه والنزول من السماء، فرق بينهما. نزول منه دل على أنه صفة، لماذا؟ لأنه أضافه إليه. ومر معنا أن الإضافة إضافة الشيء إلى الباري جل وعلا إن كانت إضافة عين فهي مخلوقة، وإن كانت إضافة معاني فهي صفة من صفاته، والكلام معنى وليس بعين. إذن أخبر أن القرآن منزل منه، هذا قيد ويسمى إضافة. ليس المراد بالإضافة هنا أن يكون ماذا؟ غلام زيد، لا، المراد بالإضافة الإسناد، يعني بين أن هذا منسوب إلى كذا، سواء كان بالإضافة كقوله كلام الله أو قوله من ربك أو منه إلى آخره. فأخبر أن القرآن منزل منه، والمطر منزل من السماء، والحديد منزل نزولا مطلقا. حينئذ فرق سبحانه بين النزولين، بين النزول منه والنزول من السماء. وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف، يعني على التقسيم الذي مر معنا مرارا. والمضاف ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معان. إضافة الأعيان إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله، بيت الله هذا إضافة، والبيت هذه عين قائمة منفصلة، حينئذ من باب إضافة ماذا؟ إضافة المخلوق إلى خالقه، لأن البيت خلقه الله تعالى، فتكون إضافة فيها فائدة التشريف. كذلك ناقة الله، نقول هنا الناقة مخلوقة منفصلة وهي عين، أضاف الباري إليها، حينئذ نقول هذه الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. أما إضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى فهو أو فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كسمع الله وبصر الله ويد الله وعين الله، كل هذه يقول أضيفت إلى الباري جل وعلا، فدل ذلك على أنها صفات للباري جل وعلا وليست بمخلوقة كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته. فهذا يمتنع أن يكون المضاف مخلوقا، بل هو صفة قائمة به جل وعلا. والدليل على ذلك، قد يقول قائل لماذا فرقت؟ قل الدليل على ذلك الاستقراء والتتبع، وعرفنا معنى الاستقراء والتتبع. وإذا كان الاستقراء والتتبع قد قام به أئمة السنة وكان تاما من كل وجه فهو حجة قطعية، يعني يجب اتباعها. فمن قال غير ذلك، فمن قال غير ذلك لزمه إثبات ذلك، وإلا فقوله باطل. وهكذا حكم المجرور بمن، فإضافة القرآن إليه سبحانه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأنه قال من ربك، نزله روح القدس من ربك، أضافه إلى نفسه جل وعلا، فدل على أنه صفة قائمة به جل وعلا، فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وفي هذه الآية الرد على من زعم أن القرآن مخلوق أو أنه كلام بشر وغيره، فمن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم. يعني من ادعى أو زعم أن القرآن مخلوق كفر كفرا أكبر، كفرا أكبر. أو قال ليس بكلام الله عز وجل وإنما هو كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو اختلقه كذا وكذا، حين نقول هذا كفر وردة عن الإسلام، كما روي ذلك عن السلف. وفيها دليل على أن جبريل نزل به من عند الله، وكذلك لم يأخذ من اللوح المحفوظ، فإنه روح القدس وهو أيضا الروح الأمين. وفي قوله الأمين دليل على أنه مؤتمن على ما أرسل به، فلا يزيد فيه ولا ينقص. وفيها كذلك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وهو الذي نزل به عليه من عند الله، وجبريل سمعه من الله، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سلسلة واضحة بينه ومحل وفاق بين أهل السنة والجماعة. وفي الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله، هذا باطل. وفيها أن السفير بين الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، يعني الأشاعرة قالوا المعنى النفسي الذي هو الحديث، حديث النفس، فليس بحرف ولا صوت. وأما هذه الألفاظ، ولذلك عندهم المعنى النفسي هذه صفة للباري جل وعلا ليست مخلوقة، وأما القرآن فهو مخلوق. ولذلك يقولون شعرا ننص على أن القرآن مخلوق في مجالس التعليم فقط، وأما أمام العامة حينئذ نذكر أنه كلام الله تعالى وصفة من صفات باب التأدب مع الله تعالى، هذا كما ذكرنا باطن. فإن جبريل سمعه من الله، وإذا كان جبريل سمعه من الله المعنى النفسي يسمع؟ لا يسمع، حديث النفس، المعنى النفسي حديث النفس. حينئذ نقول الحديث الذي يكون في النفس لا يسمع، لأنه لا يكون بحرف وصوت، فكيف يسمعه جبريل؟ حينئذ كونه معنى نفسيا نقول يبطل كون جبريل سمعه من الباري جل وعلا. وعندنا دلالة قطعية أن جبريل سمعه من الله، إذن هو بحرف وصوت، هذا واضح بين. والمعنى المجرد لا يسمع. وفيه دليل أن القرآن نزل باللغة العربية وتكلم الله سبحانه بالقرآن بها. وفيه الرد على من زعم أنه يجوز ترجمة القرآن باللغات الأعجمية، لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. يعني من أراد أن يترجم القرآن بلفظه كما هو حينئذ هذا لا يجوز، وأن له ذلك. لكن إنما الذي يترجم ماذا؟ معاني القرآن، يعني يكتب القرآن ثم تذكر الترجمة بالمعنى فقط، يعني معاني الألفاظ التي أو المعاني التي دلت عليها الألفاظ، أشبه ما يكون بماذا؟ ترجمة التفسير. أما القرآن هو نفسه هذا محالا أن يترجمه كما هو حرفيا إلى لغة أخرى. لماذا؟ لأنه كلام الله، فإذا كان كلام الله تعالى امتنع أن يأتي بشر بمثله كذلك، فلو جوزنا أنه يأتي بمثله حينئذ قل بطلت الآية من أصلها، أو معجز بلفظه ومعناه. وإن حصل شيء من الترجمة الآن فالمراد به ماذا؟ ترجمة معاني القرآن، يعني ترجمة تفسير للقرآن. من ربك، قوله من ربك ولم يقل من رب العالمين إشارة إلى الربوبية الخاصة، ربوبية الله للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله بالحق أي بالصدق والعدل، الحق في محل نصب على الحال، أي متلبسا بكونه حقا ثابتا لحكمة بالغة، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمتقين، هكذا للمسلمين، ليثبت الذين آمنوا على ماذا؟ على الإيمان، أي يزيدهم يقينا وإيمانا، فيقولون حينئذ كل من الناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى. المؤمن لا يعترض، المؤمن المسلم للباري جل وعلا لا يعترض، إن أراد الله تعالى أن يثبت حكما في وقت ما ثم يرفعه يقول سمعنا وأطعنا، حينئذ يزداد إيمانا لأنه سلم لخالقه جل وعلا. فيقولون كل من الناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى، ولأنهم أيضا إذا عرفوا ما في النسخ من المصالح ثبتت أقدامهم على الإيمان ورسخت عقائدهم، ولذلك قال يثبت الذين آمنوا أي يزيدهم يقينا وإيمانا. وهدى أي بيان، هدى أي بيان ونور وبصيرة، ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان أو ما يسمى بهداية التوفيق. هدى مأخوذ من الهداية، والهداية نوعان، هداية توفيق وهداية إرشاد. ما يقر في القلب من الإيمان هذا خلق من خلق الله تعالى، يعني مخلوق، وإذا كان كذلك فلا يكون ثم ما يتحكم في القلب إلا الله عز وجل، إذا كان كذلك صارت من خصائصه جل وعلا. وهدى يطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد الله الباري جل وعلا، قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه، سمى بدلالة أو بهداية الدلالة والإرشاد، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني نفيت في موضع لقول إنك لا تهدي وأثبتت في موضع آخر وإنك لتهدي، حينئذ افترقا من حيث ماذا؟ من حيث الحقيقة. إنك لا تهدي هداية القلوب لأنها بيد الله عز وجل، فلا يخلق الإيمان في القلوب إلا الباري جل وعلا، وإنك لتهدي يعني تبين وتوضح وتدل الناس إلى الشرع، هذه ليست هذه قد تكون من الله تعالى، قد تكون من الأنبياء والرسل، تكون من العلماء، من كل مسلم، كل داعية. قوله وهدى وبشرى للمسلمين، خصصت الهداية بالمسلمين لاختصاصهم بالنفع بالقرآن، كما قال هناك لا ريب في هدى للمتقين، هدى للمسلمين، يعني قد يخص الهدى بالمتقين أو بالمسلمين لا لكونه ليس هدى للكافرين بل هو للجميع، لكن قيد هنا وأضيف إليه بماذا؟ لأن الذي ينتفع به هم المسلمون، وأما غير المسلمين فلا ينتفعون، فلا ينتفعون، حينئذ يكون القيد لا للاحتراز، هدى وبشرى للمسلمين، إذن لا يكون هدى لغير المسلمين، لا هو هدى للمسلمين ولكل بشر ولو كان كافرا، ولا كيف يدعى إلى الإسلام بغير القرآن؟ حينئذ القرآن هدى للمسلمين ولغيره، لكن لما كان الذي يستجيب ويقبل ويسلم للقرآن هو المسلم أضيف إليه، من حيث ماذا؟ من حيث إن الذي ينتفع به هو المسلم، كما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه لا شك فيه هو كتاب الله تعالى وهدى لجميع العالمين، هذا الأصل فيه، لكن لكون الذي ينتفع به هم أهل التقوى أضيف إليهم. قال هنا خصصت الهداية بالمسلمين لاختصاصهم بالنفع بالقرآن، لأنه هو بنفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى هدى للمتقين. قال وبشرى، البشرى والبشارة هو أول خبر سار، والبشرى يراد بها أمران، أحدهما بشارة المخبر والثاني سرور المخبر، يعني قد تتعلق بالمخبر متكلم وقد تتعلق بالمخبر. قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرت البشرى بهذا وبهذا. قيل وسميت بشرى نسبة إلى البشرة لأنها تؤثر في بشرة الوجه، إذا بشرته حينئذ بخير أو بشر، على القول بأنها تعم الأمرين. بشراء الأصل فيها ماذا؟ أنها في السرور، هذا الأصل، وقد تستعمل في غير السرور. قيل أنه لغة كذلك، وقيل لا، إنما يكون على جهة التهكم. وعلى كل منهما، إذا أخبر المرء بشيء سار رؤية ذلك في بشرة وجهه، وإذا أخبر بشيء ضار رؤية ذلك في بشرة وجهه. ولذلك سميت بشرة لأنها تؤثر في بشرة الوجه، ولذلك كانت نوعين: بشرة سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة يفرح، وبشرة محزنة تؤثر فيه سوءا وعبوسا. ولكن إذا أطلقت كانت للسرور، بل خصها بعضهم للسرور. فإذا جاءت بشرى للكافرين مثلا، قال هذا على جهة التهكم، على جهة التهكم. كانت إذا أطلقت كانت للسرور، وإذا قيدت كانت بحسب ما قيدت به. أما البشارة بالفتح فهي نضارة الوجه وحسنه، وأما البشارة بالضم فهو ما يعطاه المبشر، يعني المال. قال هنا رحمه الله تعالى: وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فذلك لم ينص على القرآن، إنما أخذ من السياق. ولقد علم هذه موطئة للقسم، يعني والله لقد. حينئذ يكون التركيب هنا مؤكد بماذا؟ بثلاث مؤكدات: قسم المقدر، واللام، وقد. وقد هذه من المؤكدات عند أهل البيان. إذن ثلاث مؤكدات: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. إنما يعلمه بشر، هذا حصر، يعني لا يعلمه إلا بشر، يعني القرآن الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس بكلام الله، إنما هو كلام بشر، كلام بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون، يعني كفار مكة، إنما يعلمه بشر. ومر معنا أن العلم قد يكون العلم حاضرا كذلك. ولقد نعلم الآن، وعرفنا أن علم الباري جل وعلا بالشيء الذي سيكون في المستقبل ليس كعلمه إذا وقع. يعلم الباري جل وعلا بالشيء قبل أن يكون، قبل أن يكون كذلك. حينئذ علمه قطعا حق وواقع سيقع، لكن إذا وقع ذلك الشيء تعلق به العلم على جهة الحضور. ومر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات العلمين، وليس هما في مرتبة واحدة، ليس هما في مرتبة واحدة. يدل على ذلك مثل هذا النص، وهو قوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم. نعلم فعل مضارع يدل على ماذا؟ على الحال أو الاستقبال. قول الجمهور أنه، جمهور النحاة على أنه للزمنين، على أنه للزمنين، والصواب أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، وهذا الذي رجحه السيوطي فيها ملوامع أو الصواب. وإن كان جمهور النحاة على أنه ماذا؟ أنه حقيقة في النوعين، وإنما نقول الصواب أنه حقيقة في الحال لأنه لا يحتاج إلى قرينة، وهذا يفيدنا في البحث، هذا يفيدنا في هذا الموضع ليس استطرادا. وإذا أردنا الاستقبال احتجنا إلى ماذا؟ إلى قرينة، سين وسوف وغدا ونحو ذلك، يعني لابد من لفظ يدل على المستقبل. إذا قلت زيد يصلي يعني الآن، إذا قلت زيد سيصلي يعني في المستقبل. لماذا قلت في المستقبل؟ لوجود قرينة. ولا ينصرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر إذا كان بقرينة إلا المجاز، فدل على أنه إذا استعمل وأريد به الحقيقة الحال فهو حقيقة فيه، وإذا أريد به المعنى المستقبل أو الزمن المستقبل حينئذ نحتاجنا إلى قرينة. قال هنا ولقد نعلم، يعني الآن وقت حدوث ذلك الحدث، فدل على أن هذا العلم علم حضوري، وقد علم قبل ذلك الله عز وجل أنهم سيقولون إنما يعلمه بشر، لكن ما عبر وقد علمنا، لأن هذا لا يكون حجة، وإنما قال ولقد نعلم، فدل على أن هذا العلم حاضر الآن. ولقد نعلم أنهم يقولون، أي كفار مكة، أو أي كفار مكة، إنما يعلمه بشر، وهذا فيه حصر، يعني لا يعلمه إلا بشر. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن من عند الله تعالى، وإنما الذي علمه بشر، والبشر هو الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وهو في الأصل جمع بشرة، وهو ظاهر الجلد، سموا بشرا لظهور أبشارهم خلافا لغير من الحيوان، أي إن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم آدمي، هذا المراد، بشر آدمي وليس من عند الله، لأن مرادهم ماذا؟ التوصل إلى نفي كون هذا القرآن كلام الباري جل وعلا، سواء علمه زيد أو عبيد لا يعنيهم، المهم ماذا؟ أنه من كلام البشر. ولذلك قال الشارح هنا أي إن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم آدمي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى رجل أعجمي في مكة، وكان ذلك الرجل يقرأ في الكتب السابقة، فقالت قريش إن هذا الرجل كان يعلم محمدا، يعني جاء هذا القرآن من لدن هذا الأعجمي، فأكذبهم الله عز وجل، وبقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني هذا الذي نسبتم إليه أن محمد صلى الله عليه وسلم تعلم هذا القرآن منه هذا أعجمي لا يفصح، ليس لسانه عربيا، وهذا القرآن بلسان عربي مبين، ففرق بينهما، هذه حجة داحضة، حينئذ دل ذلك على أنه ليس من كلام هذا الأعجمي. قول لسان أي لغة، واللسان يطلق على اللغة، واللغة تسمى لسانا، إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون، الإلحاد الميل، يقال لحد وألحد مال عن القصد، يلحدون إليه، لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون ويشيرون إليه أنه يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم أعجمي لا يتكلم بالعربية، وهذا لسان عربي بل هو أفصح الكلام العربي، فلا يصح بالكلام وإن كان عربيا، قد يكون عربيا لا يصح بالكلام، كذا أصله عربي لكنه نشأ بين لسان غير عربي، حينئذ هو أعجمي وهو عربي لا إشكال فيه. والعجمي المنسوب إلى العجمي، وإن كان فصيحا، يعني ثم فرق بين الأعجمي والعجمي، الأعجمي الذي لا يفصح، لا يفصح، والعجمي هو المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، وإذا قيل عجمي هذا لا يتعلق باللسان، قد يكون من أفصح الناس لكن المراد به ماذا؟ منسوب إلى العجم، وأما أعجمي فلا، هذا يدل على اللسان. والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بها أعجميا، أعجميا ليس عجمي. قال الفراء الأعجمي الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب، في لسانه عجمة، وهذا يعني أعم من ذاك السابق، السابق الذي لا يتكلم، وهذا قد يتكلم لكن عنده فيه لكنة، فهو أعجمي. ولذلك دائما نقول نحن الذي لم يدرس اللغة عاجم، لأنك لو أردت أن تقرأ القرآن فسر لي، تأتي كلمات عشرات مئات لا تحسنها، قد يلتبس عليه الفاعل من المفعول، حين نقول نحن عجم حتى نتعلم لسان العرب، وهو كذلك. وفي قوله وهدى وبشرى للمسلمين، هذا فيما مر، قال هنا وهذا لسان عربي مبين، هذا لسان، هذا مشار إليه ما هو قرآن، لسان يعني لغة، عربي نسبة إلى العربية، والعربية نوعان، قد يكون مبينا واضحا وقد لا يكون، مبين احتراز، إذن فيها احتراز، لسان أي لغة كما في هذه الآية، لسان عربي مبين. وفي قوله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه، ويطلق اللسان ويراد به الذكر الحسن، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان صدق، لسان الأصل هنا مجاز يعتبر، هذا يعتبر مجازا، لأن اللسان في الأصل هو الجارحة، فإذا أطلق على شيء آخر صار مجازا، ويطلق ويراد به الجارحة كما قال سبحانه لا تحرك به لسانك، جارحة هذا واضح بي، إذن يطلق اللسان ويراد به اللغة، ويطلق اللسان ويراد به الذكر الحسن، ويطلق اللسان ويراد به الجارحة، الأصل فيه معنى الحقيقي اللغوي الجارحة، وما عداه فهو مجاز. وهذا لسان عربي مبين، أي وهذا القرآن لسان عربي مبين، أي بين واضح فكيف يكون الذي يقوله أعجميا؟ إذن بين رحمه الله تعالى بهذه الآيات أن القرآن من كلام الله تعالى وهو منزل من عند الباري جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، وسيأتي هذا في فصل خاص يتعلق بذلك، وأن من قال بأنه مخلوق أو أنه كلام بشر فليس بمسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات تتعلق بإثبات رؤية الباري جل وعلا، قال قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وذكر رحمه الله تعالى أربع آيات مر معنا، ولذلك بعض أهل العلم اختصر الواسطية لأنها قد ذكر بعض الآيات متعددة ويكفي أحيانا آية واحدة، لأن المقام هنا ليس مقام ردا على أهل البدع، يعني المقام إذا كان في مقام المناظرة تحتاج إلى سرد الآيات وتعدد الآيات بذكرها، هذا يفيد يقينا عند من لم يسلم، من حكم عقله وحكم كلام أئمته على الشرع حينئذ يحتاج إلى ذكر آيات متعددة، وأما المسلم الموحد المسلم فآية واحدة تكفي لإثبات أن القرآن كلام الله تعالى، وإنما التكرار هنا فيه زيادة بعض الألفاظ وقد يستحضره طالب العلم عند ذكر تلك الصفات. وهنا ذكر 4 آيات في إثبات الرؤية بأن الباري جل وعلا يرى يوم القيامة في عرصات القيامة، يراه المؤمنون في الجنة. قول وجوه يومئذ ناظرة، وجوه المؤمنين حينئذ وجوه تنوين هنا عوض عن المضاف إليه. يومئذ كذلك التنوين هنا عوض عن المضاف إليه، يعني يوم القيامة ناظرة وجوه المؤمنين يوم القيامة، يومئذ يوم القيامة ناظرة بالضاد من النضارة، ليس ناظرة، ناظرة بالضاد من النضارة وهي البهاء والحسن، يعني تفسر بالبهاء والحسن، ومنه نظرة النعيم، حسن النعيم وبهاء النعيم. وروى ابن مردويه بسند عن ابن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وجوه يومئذ ناظرة، قال من الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله إلى ربها ناظرة. هنا قدم الجار المجرور لإفادة الاهتمام. وناظرة بالضاء من النظر بالعين، ناظرة يعني بالعين، ولا نحتاج أن نقول بالعين، لماذا؟ لأن النظر لا يكون إلا بالعين، فهو إما بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام، لكن هنا الوصف وزيادته ليس كزيادة بذاته، لماذا؟ لأننا هنا نثبت وصفا للبشر، وهذا لا إشكال فيه، لا نحتاج إلى توقف، لابد من دليل. ناظرة يعني بالعين لا إشكال فيه. هل الأصل التوقف؟ جواب لا، نحن لا نتحدث عن وجه الباري جل وعلا حتى نقول أصل التوقف، إنما نتحدث عن رؤية المؤمنين يرون ربهم بالعين أو كذلك إلى ربها ناظرة من النظر بالعين. والآية واضحة وهي دليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار، يراه المؤمنون بالأبصار، وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة بلا خلاف، بل أدلة ذكر الرؤية متواترة ودلالته قطعية، ولذلك روي عن الإمام أحمد أنه كفر من أنكر الرؤية وهو كذلك. هذه الصفات التي قلنا أنها صفات قطعية الثبوت وقطعية الدلالة كالاستواء والعلو والرؤية، هذه لا ينكرها إلا كافر، فيرونه سبحانه بالبصر حقيقة في عرصة القيامة، ويراه المؤمنون في الجنة. ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار للثواب، يعني إلى ثواب الله تعالى، فإنه معدى بإلى النظر بالضاء إذا عدي بإلى أو ذكر محل النظر فهو النظر بالعين، وإذا لم يذكر لم يعد حينئذ يفسر بمعنى الانتظار، يفسر بمعنى، فله كم حال؟ 3 أحوال، إما أن يعد بإلى ولا يذكر محل النظر، وإما أن يذكر محل النظر يعني الوجه، ينظر إلى وجه الله جل وعلا، أو نظروا وجه الله تعالى قد تحذف إلى لا إشكال فيه. وإذا هذه حال ثانية. الحال الثالثة أن لا يذكر شيء وإنما يطلق كما أطلق النزول ينظرون. لو قال ماذا إلى ربها ناظرة لم يقل إلى ربها ناظرة بمعنى أنها منتظرة. متى يفسر النظر بالانتظار؟ إذا أطلق ولم يقيد لا بإلى ولا بذكر محل النظر حينئذ يفسر بالانتظار يفسر بالانتظار. ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله فإنه معدى بإلى بل وذكر محل النظر. ولا يعد بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين هذا محل وفاق بين أهل اللغة العربية. إذا قال نظر إلى كذا حينئذ نقول إلى دلت على أن النظر هنا بالعين بصر. وإذا قال نظر وجه الله تعالى حينئذ نقول النظر هنا بالعين كذلك. إذا قال النظر فقط بمعنى انتظر بمعنى انتظر. وأيضا فالانتظار لا يليق في دال القرار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ينتظرون ماذا؟ هذا لا يليق لأن الأصل أنهم أهل نعيم. ثم إذا قيل بأن ناظرة يعني ينتظرون ثواب الله تعالى هذا ليس له معنى صحيح ليس له معنى صحيح. فهذه الآية صريحة في أن الله تعالى يرى عيانا يعني معاينة بالأبصار يوم القيامة. وفيها الرد على من زعم أن معنى ناظرة أي منتظرة ثواب ربها. ليس المراد أنه لا يأتي بهذا المعنى لا يأتي لكن بشرط ألا يكون معدا ولم يذكر فيه محل النظر لأن الأصل عدم التقدير. ولأن النظر المعد بإلى لا يكون إلا بمعنى النظر لا سيما وقد ذكر الوجه الذي هو محل النظر فتعين أن يكون النظر هنا المراد أن يكون النظر المراد هنا بالبصر بالعين. وقد تواترت الأدلة في إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. تواترت تواتر هنا دليل قطعي من حيث الثبوت. وهذه النصوص التي لا تحتمل التأويل صارت قطعية الدلالة. فالقطعي هنا جاء من جهة ماذا؟ من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. ولذلك نص غير واحد من السلف أن من أنكر الرؤية فهو كافر مرتد لأنه مكذب لله تعالى. قد تواترت الأدلة في إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان فسد إيمانه ذهب كلية. وقال بعضهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية. إذن الرؤية متواترة ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وفي هذه الآية دليل على أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين. وجوه يومئذ وجوه المؤمنين إذن لا يراه إلا المؤمنون لكن في ماذا؟ في الجنة. وأما في عرصة القيامة فهذا رؤية الكفار قيل بها لكن الأقل على القول بها والأكثر على عدمها. وأما المنافقون فثم كثير من العلم يرون أن المنافقين يرون ربهم في عرصات القيامة والصواب أنه خاص كذلك بالمؤمنين. أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين وفيها دليل على أن الرؤية تحصل للمؤمنين يوم القيامة دون الدنيا لأنه قال ماذا؟ يومئذ يعني يوم القيامة. هذا قيد أم لا؟ نقول قيد. إذن عندنا قيدان وجوه أي وجوه المؤمنين عرفنا أن التنوين عوض عن المضاف إليه والإضافة هنا للتقييد. إذن وجوه غير المؤمنين لا نفي. يومئذ يعني يوم القيامة ما الذي يقابل القيامة؟ الدنيا. إذن لا يرون ربهم في الدنيا هذا محل وفاق. وفيها دليل على أن الرؤية تحصل للمؤمنين يوم القيامة دون الدنيا ولم يثبت أن أحدا رآه سبحانه في الدنيا. قال الله جل وعلا في حق موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. لن تراني مطلقا أو لن تراني في الدنيا؟ لن تراني في الدنيا. فلن هنا لا تفيد التأبيد بمعنى أنها تشمل الحالين الدنيا والآخرة وإنما يقيد لن تراني في الدنيا. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فإذا متم سترون ربكم. إذن يثبت لما بعد حتى نقيض ما قبل حتى. إنكم لن تروا ربكم مطلقا لا في الدنيا، بدليل ماذا؟ حتى تموتوا، فإذا متم حينئذ ترون ربكم. واختلف هل حصلت الرؤيا للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف، وهذه من المسائل التي يقال فيها أنها مما اختلف فيها السلف، مما اختلف فيها السلف يعني مما يجوز فيه الاجتهاد، ويجب حمل كلام شيخ الإسلام فيما أطلقه في بعض المواضع أن الاجتهاد يدخل العمليات والعلميات مطلقا، يجب تقييده بمثل هذه المسائل التي وقع فيها النزاع بين السلف، لأن مسألة عقدية الرؤيا ومتعلق الرؤيا أمر عقدي، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ قلنا خلاف، من أثبتها من نفاها الأمر واسع. كذلك هل الروح، هل الميت يسمع من يسلم عليه ويسمع كلام زائره؟ مسألة عقدية فيها خلاف، هذه مسائل فرعية يعني ليست متعلقة بالأصول العامة التي باب القدر وإثبات المراتب الأربعة، باب الإيمان وحده يزيد وينقص، هذه أصول، هذه لا تقبل الاجتهاد، لا تقبل الاجتهاد أبدا. ولذلك أعظم ما يدل على أنه لا يدخل الاجتهاد إجماع السلف على تبديع المخالف في ذلك، كذلك أجمعوا. لماذا كفروا الجهمية؟ لماذا بدعوا المعتزلة؟ لماذا قامت قيامتهم على الأشاعرة؟ لكونهم خالفوا. قد يقول قائل اجتهدوا، نقول الاجتهاد هنا ممنوع، هذه الأصول لا اجتهاد فيها البتة. بعضهم يستدل، بعض المعاصرين قد يستدل بكلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو مشكل في بعض المواضع، أن الاجتهاد كما يدخل العمليات يدخل العلميات، في بعض المواضع قيده قال كخلاف السلف كالاجتهاد في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أو لا، رآه أو لا، وكذلك سماع الميت، قرع النعال ونحو ذلك، هذه مما وقع فيها الخلاف بين السلف. حينئذ يقول هذه مسائل فرعية عقدية وليست بأصلية. وأما المسائل العظام سواء قال ابن تيمية أو لم يقل، النصوص دالة على أنه لا اجتهاد فيها البتة. وأعظم دليل ماذا؟ أن السلف قد بدعوا، بل بعض المسائل كفروا المخالف في هذه المسائل. وإلا لو قيل بأنه يمكن الاجتهاد ما صار عندنا شاعر ليس من أهل السنة والجماعة، بل هم داخلون في أهل السنة والجماعة. إذن هذه المسائل قد يقع فيها نزاع، لو ثبت أن شيخ الإسلام يقول ذلك نحن نقول هذا محجوج بما ذكرناه سابقا. وأما إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد قالوا أطلق هنا، قل لا يقيد هذا اللفظ لو كان عاما، نقول فهم السلف إذا اتفقوا على هذا الفهم يقيد به النص، كما قيدنا النصوص الظواهر أو النصوص الواردة في آيات الصفات، قلنا هذه تقيد، الراجح أو الظاهر هو المتعين وصار كالنص، بماذا قيدنا؟ بفهم السلف، كذلك النص في هذا الحديث الذي ذكروه. فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه، يعني لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا، بل حكاه عثمان بن سعيد الدارمي بإجماع الصحابة، قيل أنه رأى وقيل لا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط، فقسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة، وهم الصوفية وأضرابهم، يعني يرون ربهم في الدنيا وفي الآخرة، وقسم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة، والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوها في الآخرة فقط حسبما تواترت به الأدلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، على الأرائك، أرائك جمع أريكة، وهي السرر تحت الحجال، ينظرون أي ينظرون إلى وجه الله، أي ينظرون إلى وجه الله، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار يعني في سورة المطففين في قول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حينئذ متقابلات، حجب الكفار عن رؤيته جل وعلا، ثم قال على الأرائك ينظرون، لا نقول ينتظرون، لأن المقام والسياق يدل على ماذا؟ على أن المراد بالنظر هنا بالعين بصر، يعني ينظرون إلى وجه باري جل وعلا. فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله تعالى وهم على سرورهم وفرشهم، وعن أولئك الفجار أنهم يحجبون عن رؤيته. قد استدل العلماء كالشافعي وغيره رحمه الله تعالى من أهل السنة بهذه الآية، أي قول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على إثبات رؤية الله، لأنه لو استوى المؤمنون والكفار في عدم الرؤية لما خص الكفار؟ لما خصهم؟ ليس لهم مزية، صار حشوا. إذن هذه الآية من أصلها لا مكان لها، لماذا؟ لأن المؤمنين كذلك لا يرون ربهم، لكن لما خص الكفار أنهم محجوبون عن رؤية الباري جل وعلا دل على أن المؤمنين يباحون النظر إلى وجهه جل وعلا، فلما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا، يعني في أعمالهم، ومر معنى الإحسان على التفصيل. الحسنى أي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى شرابها مبتدأ، للذين أحسنوا خبر مقدم، خبر مقدم، وزيادة هذا عطف على المبتدأ، عطف على المبتدأ الذي هو الحسنى. فالحسنى تفسر بالجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كذلك. ولما عطف الزيادة على الحسنى دل على أنها جزاء آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها، هو بعض منها لأنه من النعيم، والحسنى فيها هي دار النعيم ومن النعيم، بل أجل النعيم هو النظر إلى وجه الباري جل وعلا. حينئذ يكون عطف هنا فيه شيء أو شيء من التفصيل لما يقع في الحسنى من النعيم. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، وهذا واضح بين، وحينئذ كفانا النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية. فلا اجتهاد، ولو لم يرد إلا هذه الآية في إثبات الرؤية لكفى، كفانا ذلك مع وجود ماذا؟ التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم محجوبون، وذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. هذه فلسفة معنوية من ابن رجب رحمه الله تعالى. يعني المؤمن لما كان محسنا في الدنيا مستحضرا أن ربه يراه، كان جزاؤه من جنس العمل، وهو أن يرى ربه جل وعلا. وأما الكافر لما ران على قلبه وغفل ولم يستحضر ربه جل وعلا، حينئذ يحجب في الآخرة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما يشاءون لهم يعني للمؤمنين، ما يشاءون فيها يعني في الجنة، وهو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، رواه البخاري. قول لدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال ذلك علي بن أبي طالب وأنس وغيرهم، أفادت هذه الآيات إثبات الرؤية وتكون بالعين، وفيها إثبات للعلو وأنها خاصة بيوم القيامة، وأما الدنيا فلا يرونه جل وعلا، وأن رؤية الله سبحانه وتعالى من أجل نعيم الجنة وأعظم، بل هو أجله وأعظمه. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما سرد ما أمكنه سرده من الآيات الدالة على إثبات بعض أسماء الباري جل وعلا وصفاته جل وعلا، ولم يقصد الاستقصاء لكل ما ورد، لأن القرآن كله من أوله إلى آخره ما من آية إلا وهي متضمنة لاسم أو صفة، وأراد الأمثلة أن يبين أن ما وجب الإيمان به مما يتعلق بالباري جل وعلا ما ذكره فيما ذكره من آيات، ولذلك ختم ذلك أو سرده للآيات بقوله: وهذا الباب في كتاب الله كثير. أي باب؟ باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه سبحانه من إفراد بالعبادة وترك عبادة ما سواه.